اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء المتجدد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا البيت من بيوت الله تعالى، وفي مجلس من مجالس الذكر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً ممن اجتمعوا يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم، فحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده. وأسأل الله تعالى أن يعظم الأجر للجميع بحضورهم وحرصهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان على ذكر الله عز وجل والعناية بالقرآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته. الطلاق مكروه في الشريعة في الجملة، صح أن قد يكون أحياناً واجب، قد يكون مستحباً، قد يكون مباحاً، لكن في الجملة الطلاق هو أمر مكروه، وجاء فيه أحاديث، وإن كانت أحاديث لم يصح منها شيء بالنص، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وقوله ما خلق الله شيئاً أبغض إليه ما خلق الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق، ونحو ذلك من الأحاديث، لكن لم يصح فيها شيء. لكن أجمع العلماء على أن الوفاق خير من الطلاق، وأن اجتماع الزوجين وبقاءهما على يعني على زواجهما ونكاحهما هو بلا شك أمر يحبه الله تعالى، وبين الله عز وجل أن الائتلاف والاجتماع هو أحب إليه تعالى من الفرقة. من كراهية أهل العلم للطلاق أن الرجل لو قال لمملوكه أنت حر إن شاء الله قالوا فإنه يعتق، ولو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم يقع الطلاق. لاحظ، مع أن الطلاق والعتاق يعني يتشابهان في كثير من المسائل والأحكام، مثل جدهن جد وهزلهن جد وغير ذلك، إلا أنه لأجل أن يبقى العقد الزواج موجودا صارت الأحكام في الطلاق تخفف بقدر المستطاع لأجل ألا يسعى إلى تفريق الأسرة. هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام طلق بنت الجون لما دخل عليها، وكانت امرأة لما وضعت ثيابها رأى النبي صلى الله عليه وسلم في كشحها بياضا، يعني في صدرها بهقا أو نحو ذلك، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال اجمعي عليك ثيابك، وطلقها. وتزوج امرأة أخرى أيضا، فرأتها عائشة، فرأتها حسنة جميلة، فأقبلت إليها وقالت إذا دخل بك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي أعوذ بالله منك، فإنك يعني تكبرين عنده ويكون لك قدر. وكانت عائشة تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعيد بالله منه ترك الذي استعاذ، فلما دخل عليه الصلاة والسلام عليها أرادت أن يكون لها قدر عنده، فقالت أعوذ بالله منك، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مكرهة وأنها ما تريده، بدليل أنها تقول أعوذ بالله منك، فقال قد استعذت بمعيذ، يعني ما دام أنك التجأت إلى الله تعالى مني فإنك قد التجأت إلى من يعني يلتجأ إليه، وهو معيذ يعيذ من وينصر من التجأ إليه، قال قد استعذت بمعيذ، الحقي بأهلك. ثم طلقها، وطلق عليه الصلاة والسلام حفصة رضي الله تعالى عنها، ثم جاءه جبريل وقال طلقت حفصة، وهي صوامة قوامة، إن الله يأمرك أن تراجعها، فراجعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرأة أحياناً قد ترى من زوجها شيئاً فتطالبه بطلاقها، فهل تملك المرأة أن تلزم الزوج بالطلاق؟ الأمر في ذلك له ثلاثة أحوال. إنهاء العلاقة بين الزوجين له ثلاثة أبواب، أحدها مفتاحه بيد الزوج، والثاني مفتاحه بيد الزوجة، والثالث مفتاحه بيد القاضي. أما الذي بيد الزوج فهو الطلاق، فإذا أراد المرء أن يطلق امرأته طلقها. الأمر الثاني الذي بيد الزوجة هو الخلع، فلو أن امرأة تزوجت رجلا ثم لم ترغب فيه وأبغضته، جاءت لي قالت يا أخي طلقني، قال يعني أطلقك، أنا دفعت فيك يعني كذا ألف مهرا وتعبت على البيت ورتبت وصلحت، أنا صار لي 10 سنوات أجمع المال حتى أتزوج، فلما تم بنياني وتزوجت بكل سهولة طالق وتذهبين، وأنا دفعت فيك كذا وكذا من المال، فتقول له طيب أنا أخلع نفسي، أنا آتي إليك وأرد إليك المال الذي أخذت الذي أعطيتني إياه المهر، وأزيدك مثلا تزيده قيمة ما تكلف نحو ذلك. بعضها العلم لم يبح إلا فقط أن تعطيه المال الذي دفعه لها، دفع لها 20,000 30,000 50,000 100,000 بالمقدار الذي يكون ترجع له نفس المال، وبعضهم قال جاز أن تزيده لقاء ما تكلفه، رجل يعني تكلف استئجار ربما مكان يتزوج فيه والعشاء وأثاث المنزل وسيضطر إلى تغييره إلى غير ذلك. المقصود أنها تفتدي منه بمال، هذا يسميها أهل العلم بالخلع. الباب الثالث أو المسألة الثالثة التي يمكن أن يفرق بينهما هو الفسخ، وذلك أن تكون المرأة تريد الزوج وهو يريدها، لكن بقاءهما مع بعض يؤدي إلى مفسدة. افرض أن رجلاً متعاطياً للمخدرات وأوقع امرأته في هذه المخدرات، فأصبحت المرأة متعلقة به من جهة أنها مدمنة والرجل يوفر لها أنواع من المخدرات، فأقبل أبوها إليه وقال أنت أفسدت ابنتنا ويعني دمرت حالها طلقها، قال لا ما أريد أطلقها، جاء عند البنت قال يا بنتي يعني أطلب منها أن يطلقك، قالت لا أنا أريد الرجل لا يطلقني، فذهب الأب إلى القاضي وشرح له الأمر، قال هذا متعاطي مخدرات وزوجته كذلك التي هي ابنتي ولا يزال حالها يتردى أكثر وأكثر، فأنا أريدك أن تفسخ النكاح بينهما. في هذا الحال يجوز للقاضي أن يفسخ النكاح في هذا الحال. وكذلك لو أن امرأة أرادت أن تخلع نفسها وأبى زوجها أن يطلقها فرضا، لأن الخلع أن تأتي وتعطيه المال ويقول لها أنت طالق، أفرض الزوج رفض وهرب وجاءت المرأة إلى القاضي قالت يا شيخ أنا صار لي سنة سنتين في البيت وهذه أمواله جاهزة التي دفع، خلصوني منه، يتصلون به يبحثون عنه وهو يعلم ويتعمد ألا يجي لأجل ألا يتلفظ بالطلاق، ففي هذا الحال يجوز للقاضي أن يفسخها منه، وهذا يسمى بالفسخ وهو باب للطلاق للتفريق بين الزوجين. هذه مسألة مهمة، ذلك ليعلم بعض الناس الذين يقولون مثلا إن الزواج قيد للمرأة، إن الله تعالى جعل الأمر في الزواج بيد الرجل وحده والمرأة ليس بيدها ذلك إلى غير ذلك، قالوا إنه في هذا الحال الرد على هؤلاء أن يبين لهم أن إنهاء العلاقة بين الزوجين لها ثلاثة أبواب، ليس بابا واحدا فقط وهو ما يتعلق بالطلاق، إنما المرأة تستطيع أن تفتدي نفسها. لذلك امرأة رفاعة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين، الرجل أنا ما أقول أنه يسكر يشرب خمر أو أنه يقع في فاحشة أو أن الرجل ما يصلي، لا أنا والله ما أظلمه، أنا لا أعيب عليه في خلق ولا دين، لكنني أكره الكفر في الإسلام، ما أريد أكفر العشير، أنا ما أتحمله. وقيل في سيرته في سبب ذلك، يعني هذا الحديث في الصحيح في البخاري لكن في غير البخاري، قالوا ذكروا أنها كانت واقفة مع نساء فرأت زوجها قادما بين رجال، قالوا فإذا هو أقبحهم منظرا فكرهته، فوقع في قلبها كراهية الرجل وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا ما أريد، أنا كرهته أنا أبغضته. حاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الأمر بينهما لكنها أبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ الرجل من إكرامه لها كان قد أعطاها حديقة، معطيها بستان مهر، قال: تردين إليه حديقته؟ قالت: نعم أفعل. يعني كون المرأة تضحي بحديقة كاملة في سبيل أن تتخلص من هذا الرجل دليل أنها فعلا قد بلغت حدها في بغضه والرغبة في مفارقته. فقال صلى الله عليه وسلم له: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. ففعلا أخذ الحديقة وطلقها تطليقة. فلما انتهت من عدتها تزوجت قيل عبد الرحمن بن الزبير، ثم لم تجد معه في الفراش ما عند رفاعة، فجاءت يعني كأنها كرهته وأرادت أن تعود إلى زوجها الأول. وهذا يدلك أن الرجل في علاقته مع امرأته وعلاقة المرأة مع زوجها ينبغي أن ينظر في جميع الاتجاهات، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني قد يكره المرء من زوجته أنها لا تحسن الطبخ مثلا، لكن يرضى منها أنها تعتني بأولادها. قد يكره الرجل من زوجته أنها لا تعتني بالأولاد، لكن يرضى منها أنها حسنت التعامل مع أمه وأخواته مثلا. ليس شرطا لما تعمل تقييم لزوجتك أن كل شيء يكون ممتاز ممتاز ممتاز، لا، ممكن شيء ممتاز شيء ضعيف شيء جيد جدا. كذلك المرأة مع زوجها، ليس شرطا أن يكون كل شيء صح صح ممتاز ممتاز متفوق، لا، بل ينبغي أن كما قال عليه الصلاة والسلام: إن كره منها خلق رضي منها آخر. الشاهد أن المرأة جاءت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجده، فوجدت عائشة، وكان عليها هذه المرأة كان عليها خمار أخضر يعني تتغطى به، وجاءت وقالت: يا عائشة، أنا زوجي هذا يضربني ولا يعاملني معاملة حسنة. طبعا هي يعني لا بد أن تبحث عن أسباب لأجل أن تذمه، وحتى ما يقولون لها: أنت ما تصبرين على رجل، تزوجت هذاك ولا تريدينه، والآن الثاني ولا تريد، أنت إيش قصتك؟ فلا بد أن تبحث عن أسباب. فأقبلت وجعلت تشتكي منه، فسمع هو أنها عند النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، وجاء مباشرة معه ابنان له من غيرها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل قال: من هذه؟ يسأل عائشة. المرأة جلست على جنب، ما هو عليه الصلاة والسلام بيته يعني محكمة يحكم بين الناس ويقضي بينهم، خاصة النساء لا يأتين في المسجد، يأتين في بيته عليه الصلاة والسلام. قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة. فإذا بزوجها قادم يطرق الباب، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: ما تعيبين عليه؟ قالت: يضربني. وكانت قد أرت عائشة خضرة في يدها، ضربة في اليد، رأت خضرة في يدها، فكانت عائشة تقول: يا رسول الله، ما تلقى نساء الأنصار من أزواجهن، والله يا رسول الله إنه لا لا إن يدها لأشد خضرة من خمارها. شوف انتصار النساء يعني بعضهن لبعض، تقول الخضار اللي في يدها أعظم خضرة من خمارها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إليها، إلا الرجل داخل معه ولدان له، قال عليه الصلاة والسلام: يعني ما تجدين منه؟ قالت: يا رسول الله، أنا يعني لا أريده وكذا. ثم قالت: ولست أجد معه إلا كمثل الهدبة، وسلت خيطا من خمارها، خيط سلته، وقالت: لا أجد معه إلا مثل ذلك، تعني أنه عنين لا يأتي النساء. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لأن هذا عيب في الزواج، يحل للمرأة أن تفارق زوجها لأجله، وإذا ليس له من المهر بما استحل من فرجها وكشف عليها ونحو ذلك. قال: يا رسول الله، كذبت، والله إني لأنفضها نفض الأديم، والله إنها ناشز تريد أن ترجع إلى رفاعة، أنا أدري هي تريد زوجها الأول. عندها لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم شكايتها، وهي في هذا الحال تستطيع أن تفارقه طبعا يعني خلعها لنفسها منه مرة أخرى. المقصود من هذا أن المرأة تملك أن تفارق زوجها، لكن لا يجوز للمرأة أن تطلب الفراق من زوجها بغير سبب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس إلا حرم الله تعالى عليها الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام. وينبغي لها أن تحسن إليه غاية الإحسان. وأذكر أني قرأت في بعض الكتب التي تتكلم في هذا المجال عن يعني العلاقة بين الزوجين، ذكروا أن امرأة حضرها الموت، قالوا: فلما حضرها الموت بكت بكاء شديدا وزوجها عند رأسها، فسألها: ما الذي يبكيكي؟ يعني أصبري وكلنا نموت ونحو ذلك. قالت لا، أنا ما همني الموت. قال إذن ما الذي أهمك؟ قالت أنا أغار عليك أن تتزوج من بعدي. طيب أنت بتموتين؟ طيب. قالت لا والله، أنا أغار عليك أن تتزوج من بعدي. فلم تزل به حتى شرب دواء يقتل عنده الشهوة تماما، بحيث أن خلاص يعني إذا رأى امرأة كأن رأى جدارا، وبالتالي خلاص لن يتزوج. قال أقسم لك أني ما أتزوج. فأبت عليه حتى يعني فعل بنفسه مثل ذلك، مما يجعله لا يمكن أن يتزوج أبدا. يقولون فمرضت أياما ثم شفيت. فلما شفيت ولبثت معه أسبوعا وأسبوعين، قالت والله يا فلان طلقني. قال كيف أطلقك؟ ما أنت تقولي ما أقدر أعيش من غيرك. قالت والله أنا امرأة وأحتاج إلى زوج وكامل وكذا، وأنت إنسان ما تطأ النساء. فحصل بينهم مشكلة لذلك، ورفعت إلى القاضي في وقته ونحو ذلك. وأذكر كذلك ذكروا في ما يحكونه عن عيسى عليه السلام في ما أنه يحيي الموتى، قالوا إن رجلا كان له امرأة ويحبها حبا عظيما فماتت، فأقبل إلى عيسى عليه السلام وقال يعني يا نبي الله، هذه يعني امرأة وأحبها حبا عظيما وماتت عني. فقال له عيسى طيب ماذا تريد؟ قال ألم يؤتك الله تعالى أنك تحيي الموتى؟ قال بلى. قال فأحيها لي. قال عمرها انتهى، يقول لعيسى. قال أعطها من عمري. قال كم أعطيها؟ قال أعطها نصف عمري. قال فأعطاها نصف عمره فقامت. يقول فبينما هو جالس معها يوما وقد جعل رأسه على ساقها نائما، إذ مر بها رجل فارس حسن المنظر. قال فسلت ساقها من عند زوجها وقامت وراء ذلك الرجل، وقالت لزوجها يعني لا أريد، طلقني خلاص أنا بتزوج هذا. فالمقصود أن أحيانا يعني قلب المرأة أحيانا قد يعني يكثر التنقل، ولا ينبغي للمرأة كذلك الرجل لا ينبغي له أن يتبع بصره كل من يرى، بل ينظر في جميع الاتجاهات لما يكون بينه وبين زوجه، يعني لما يتزوج ويقبلها كما ذكرنا لا يبدأ الإنسان ينظر إلى النقاط السوداء، بل ينظر إلى هذا وهذا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال عز وجل يا أيها النبي، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، مع أن الكلام ليس موجها للنبي عليه الصلاة والسلام بنفسه في أمر يخصه هو. يعني في آيات أخرى ذكر الله تعالى أشياء تختص بالنبي، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي هاجرن معك، ثم قالوا امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. إذن هذه أمور خاصة بك، أحكام شرعية خاصة بك ليست للأمة، فيمكن أن تقدم الآية أن تبدأ الآية يا أيها النبي، لكن أحكام الطلاق هذه ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، فلماذا بدأها بيا أيها النبي؟ الخطاب في القرآن والنداء ينقسم إلى أقسام، سأذكر لكم منها أربعة أقسام. قد ينادي الله تعالى بقوله يا أيها الناس، بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إلى آخر الآيات يا أيها الناس، ويعني بها المسلم والكافر والحر والعبد والتقي والفاجر، يعني بها الناس جميعا. وقد ينادي الله تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا، وفي الغالب أنه إذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا يكون بعدها إما أمر يأمر به أو نهي يزجر عنه، كما قال ابن عباس يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، كقوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، مثل أمر أمرت به. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ونحو ذلك. فإما أمر يؤمر به أو نهي ينهى عنه. أحيانا يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فيكون الخطاب لهم جميعا، وأحيانا يقول يا أيها النبي. وذكر القرطبي بأن الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا كان الخطاب له وللمؤمنين معه، ذلك قال سبحانه وتعالى هنا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لأن الخطاب ليس له وحده بل له وللمؤمنين معه. وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن إلى آخره، لأن الخطاب له وللمؤمنين قال يا أيها النبي، لكنه إذا كان الخطاب له هو فقط قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك مثلا ونحوه. هذه فائدة ذكرها القرطبي. قول الله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قوله تعالى هنا إذا طلقتم النساء يعني إذا أردتم أن تطلقوا النساء، كقوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني إذا أتى أمر الله تعالى فلن تروا أنه يعني لن تروا استعجالكم له مفيدا لكم وقد جاء إليكم. فقوله سبحانه وتعالى إذا طلقتم هو توجيه له قبل أن يطلق، يعني واحد يريد أن يطلق امرأته كيف يطلق؟ هل المسألة هكذا عدد ألفاظ الطلاق يطلق زي ما يريد، واحدة اثنتين ثلاث أربع عشر، وقت الطلاق يطلق كما يريد، بعدما يطلق إيش يكون حال زوجته؟ هل تبقى معه أم تخرج إلى بيت أهلها ونحو ذلك؟ هذه كلها ستوضح هنا. في آيات أخرى بين الله عز وجل أحكاما أخرى للطلاق لعلنا نمر عليها مرورا سريعا فيما يأتي من آيات. الآية هنا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ذكر بعض أهل العلم أن هنا تقدير وهو يا أيها النبي قل للمؤمنين إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وعموما الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عام لأمته معه. أول من عرف أنها ذكرت لها عدة الطلاق، تعلمون أن الأحكام التشريعية جاءت يعني مرتبة متعاقبة، يعني مثلا في مكة ما نزلت أحكام الطلاق، مثلا ما فرض عليهم الصوم ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يزال في أيام بعثته، فالله عز وجل يتدرج مع الناس. ذكر أهل العلم أن أول من عرفت بأنها اعتدت لما طلقت هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية كما عند أبي داود، قالوا إنها طلقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يعرفون عدة للمطلقة، فأنزل الله تعالى هذه الآيات وبين الله عز وجل لهم العدة في كيفية المرأة إذا طلقت أنه ماذا يحصل لها. هذه الآيات التي معنا كلها تتكلم في نوع واحد من الزوجات وهي المدخول بها، لأن الله تعالى ذكر أن اللائي يئسن من المحيض، ولاة الأحمال، الطيب اللاتي تحيض ثلاثة قروء ونحو، كل هذا متعلق بالمدخول بها. أما المرأة غير المدخول بها فقد ذكرها الله تعالى في آية أخرى، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فالمرأة إذا كان لم يدخل بها، واحد جاء وعقد على امرأة فرضا لكن لم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة يتمكن فيها من إصابة شيء منها كما يصيب الرجل من امرأته، يعني مسألة الدخلة يعني يفهمها بعض الناس غير المدخول بها، يعني التي لم يطأها لم يقع بينهما وطأ، فأحيانا قد زوج مثلا يتزوج امرأته وتذهب معه مثلا يعني عمل العرس وذهبت معه لكنها مثلا حائض ثم تلبث معه ثلاث أربعة أيام ثم يطلقها فرضا، ثم ترجع إلى أهلها وهي بكر لم يطأ، وهل في هذا الحال نقول والله هذه غير مدخول بها وهذه تسجل بكر وليست ثيبا لأنه لم يطأ؟ لا، ما دام أنه حصل بينهما خلوة وتمكن منها كما يتمكن الرجل من امرأته حتى لو في بيت أهلها، أغلق الباب مثلا وليس عندهم أحد وربما حصل منه مقدمات ما يحصل بين الزوجين، ففي هذا الحال تعتبر هذه مثبتة للعدة ومثبتة للمهر ونحو ذلك. متى تحتاج إلى هذا؟ أحيانا تحتاج إليه لما يأتي إنسان يستفتيك يقول لك أنني عقدت على امرأة وأنا أكلمها بالهاتف مثلا بناء على أنها زوجته خلاص بينه وبينها عقد، يقول ثم أنني غضبت عليها يوما فقلت أنت طالق. الذي لم يدخل بزوجته تبين منه بطلقة واحدة، ما يحتاج نقول طيب رجعها بعدين طلقها ثم رجعها بعدين طلقها، لا، الذي لم يدخل بها بكلمة طالق خلاص تبين وما يملك أن يرجعها إلا بعقد جديد وخطوبة جديدة ونحو ذلك، خلاص بانت منه. أما الذي دخل بزوجته فإنه إذا طلقها طلقة واحدة لا يزال عنده فرصة ثلاثة قروب، ثلاثة أشهر أو نحو ثلاثة أشهر على ما سيأتي تفسير القروب، نحو ثلاثة أشهر لأجل أن يراجع نفسه، ولا يزال القيد في يده، يعني يستطيع بعد أسبوعين يقول رجعتك، هي ما تستطيع أن تعترض، وإذا اعترضت يقول اخلعي نفسك إذن ما دام أني قد أخذتك بصداق ومهر ونكاح صحيح. أما إذا كان غير مدخول بها فمجرد قوله لها أنت طالق خلاص هذه بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد، ليس شرطا أن تنكح زوجا غيره لكن بعقد جديد. فأحيانا يتصل شخص ويسأل السؤال، يقول أنا غضبت عنها بالتلفون وقلت أنت طالق، فتحتاج أحيانا أن تستفسر منه، أقول طيب هل التقيت بها؟ قال نعم رأيتها مرارا. كيف رأيتها مرارا يعني؟ قل يا شيخ لا تحرجني، ما يفي لا تحرجني، لابد حتى أفهم أنا يعني هل يسمى هذا دخولا أم لا. قال لا هي لا تزال بكرا، أنا ما أتكلم عن بكر. هل خلوت بها في بيت أهلها؟ قال لا والله دائما تكون والدتها معنا، إذا جاءت يكون أحد إخوانها معنا ونحو ذلك، وبالتالي لم يتمكن منها كما يتمكن المرء من امرأته حتى لو لم يفكر في الوطن، يعني أن يحصل بعض مقدمات ذلك. وبالتالي يحكم في هذا الحال أنك لم تدخل بها ما دام أنه لم يحصل خلوة بينكما ولم تتمكن منها كتمكن الرجل من امرأته، ففي مثل هذا الحال تعتبر هذه الطلقة بها، تعتبر المرأة بائنة منك وتحتاج إلى عقد جديد معها. أما إذا كان يعني قد خلا بها مما ذكرناه قبل قليل فإنها تعتبر طلقة واحدة ويصح له أن يراجعها. فالآيات التي ستأتي معنا هي في المرأة المدخول بها، أما المرأة غير المدخول بها فأصلا ما تحتاج عدة ولا تحتاج شيء، غير المدخول بها منذ أن يعني لو أن رجل عقد على امرأة وفي الضحى قال لها أنت طالق ولم يدخل بها، لم يدخل بها في الضحى قال أنت طالق وبعد الظهر تزوجت ودخلت بزوجها الجديد جاز ذلك، وذلك لأن المرأة غير المدخول بها بنص القرآن يقول عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما دام أنه لم يدخل بها أصلا ما عليها عدة المرأة في مثل ذلك. قوله سبحانه وتعالى فطلقهن لعدتهن سيأتي تفصيله، لكن هنا مسألة مهمة وهي هل الطلاق دائما بيد الرجل؟ نعم، واستثنى بعض الفقهاء لأن الآيات هنا تخاطب الرجل إذا طلقتم النساء، ما قال سبحانه وتعالى إذا طلقت النساء فليطلقن لعدتهن بحيث ممكن هي تطلق نفسها أو هو يطلقها، لا إنما الخطاب للرجال، والأصل أنه هو القوام كما قال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم ودافع فيها مهر وتعبان على أن يتزوج، فالأصل أن الطلاق بيد الرجل. ذكر بعض أهل العلم أنه إذا اشترطت المرأة ذلك في العقد صح، بمعنى عند الزواج بين الرجل والمرأة تكون هناك حقوق للرجل وحقوق للمرأة، حقوق المرأة مثلا أن لك سكنة، أن لك نفقة، أن لك مبيت عندك، إن كان ما عندي زوجة إلا أنت فمعناه ليليا المبيت عندك، إن كان هناك زوجتان معناه ليلة وليلة، إن كان هناك ثلاث زوجات معناه لك ليلة في كل ثلاث ليالي، نحو ذلك لها حقوق معينة. الرجل نفسه له حقوق، منها مثلا أن طبعا من حقها أيضا المهر أن يدفع لها، من حق الرجل أن الطلاق بيده مثلا، من حق الرجل أن تمكنه من نفسها، ما تقول والله تزوجتك لكن كل واحد يرقد في غرفة لحالها أجل ليش متزوج أنا، فأن تمكنه من نفسها هذا من أصول الزواج. نفرض أن المرأة أسقطت بعض حقوقها، قالت أبد من حقوقي عليك مثلا السكنة أنا سأسكن نفسي، قال طيب هذا صحيح، من حقوقي عليك النفقة سأنفق على نفسي، تمام، من حقوقي عليك المبيت إن شئت أن تأتي بهذا الحق وتبيت عندي وإن شئت ما تبيت هذا إليك، هذه حقوق جعلتها لها الشريعة وهي أسقطتها عن نفسها جاز. قاس عليه بعض الفقهاء لو أن الرجل أسقط بعض هذه الحقوق، قالت له شوف أنا بسقط هذا كله لكن عندي حق واحد أريده منك، قال ما هو؟ قالت أمر الطلاق أن أمري بيدي، أني متى شئت مفارقتك فارقتك، ما أبدأ أجيك وأقول لك تكفى الله يخليك طلقني فتقول لي لا لن أطلقك، فأقول طيب أنا لا أريدك، فتقول اخلعي نفسك أعطيني 50,000 التي أعطيتك إياها. لا لا لا، ما تعمل لك قصة، بشرط أنني أن الطلاق بيدي، أني متى أردت أن أفارقك فارقتك. تموافق على الكلام؟ فذكر بعض الفقهاء أنه إذا وافق عليه صح، وأنه وكلها في طلاق نفسها، وأنه مثل الرجل الذي يعلق طلاق امرأته بشيء، يقول مثلا متى دخل رمضان فأنت طالق، مثلا متى طلبت الطلاق مني فأنت طالق، مثلا أمثلة ذكرها الفقهاء. فذكروا أنه يصح للمرأة أن يعني أن يجعل الطلاق إليها، وإلا في الأصل أن الطلاق للرجل. والمسألة فيها خلاف عموما، لكن الأصل طبعا أن الواحد لا يورط نفسه ويجعل الطلاق بيد امرأته، ما دام أنك أنت اللي تعبت ودفعت المهر ونحو ذلك، فالأصل أن الطلاق يبقى كما أمر الله تعالى، أن يبقى الطلاق في يده هو. قول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، معناه فطلقوهن في عدتهن، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا إلى آخره. فقوله تعالى لأول الحشر يعني في أول الحشر. قوله تعالى لعدتهن وأحصوا العدة، الطلاق لا بد أن يكون في العدة، لعدتهن لا بد أن يكون في وقت معين. بمعنى يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول الطلاق على أربعة أوجه، قال وجهان منها حلالان ووجهان حرامان. إذا أراد أن يطلق امرأته ليس على كيفك، كلما أراد طالق طالق مباشرة، لا، في أوقات محددة للطلاق وأوقات محرمة لا يجوز أن يطلق فيها. فإذا أراد أن يطلق، وبعض أهل العلم يقسمه إلى طلاق سني وطلاق بدعي وطلاق جائز وطلاق محرم، فالطلاق السني إذا أراد الرجل أن يطلق، فإما أن يطلقها وهي حامل، أو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فإذا طلقها وهي حامل يدري أن زوجتي الآن حامل وأنها ستلت، وأن هذا الولد قد يحصل بعد ذلك مشكلة في حضارته، هو عندي أم عندها، فيكون ما قال لها أنت طالق وقرر فراقها إلا والرجل يعني متخيل المستقبل ما الذي سيحصل بعد ذلك. هذا الأول، أن يطلقها وهي حامل، حيث أنه يعني غالباً لا يطلقها إلا وهو عاقل ومدرك وفاهم إيش اللي يحصل. الأمر الثاني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، بحيث أن المرأة كانت حائض ثم طهرت من حيضها فطلقها قبل أن يطأها، فهنا يكون هو وهي واثقين بأن بطن المرأة ليس فيه يعني ليس فيه حمل. الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه. أما أن يطلقها في طهر جامعها فيه فلأنه قد تكون حاملة والرجل قد طلقها، فيتورط يقول طيب أنا ما دريت أنها حامل، يا ليتني دريت، وهي تقول كذلك، يعني يا الله الآن أنا حملت، إذن سوف يعني تطول عليها أيضا فترة العدة، لأن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ففيه مضرة عليه وعليها وعلى الغلام أو على البنت التي في بطنها. وإذا طلقها وهي حائض، في الغالب يقولون إن الحائض يعني طبعا لا يقربها زوجها وقت حيضها يعني وطئا، وبالتالي قد يحصل بينهما نفور، قد يحصل بينهما مشكلة، يعني قد تنام هي أحيانا في مكان آخر، نفسية المرأة أثناء حملها أحيانا مع وجود آلام في بطنها ونحو ذلك تتغير النفسية، وقد تصبح عصبية ونحو ذلك. فلا ينبغي له أن يجعل هذه الأخلاق التي تخلقت بها بسبب حيضها دافعة له أن يطلقها. فواحد فرضا أراد يطلقها وهي حائض، نقول ما يجوز، قال طيب خلاص ما أريدها، نقول انتظر أربعة أيام حتى تطهر، حرام أنك تطلقها وهي حائض، أنت آثم بذلك. حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه غضب على ولده عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال مره فليراجعها، وعلى كيفكم الطلاق لعبة، مره فليراجعها ثم ليمسكها عنده حتى تحيض ثم حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسك. ولما قيل لعمر رضي الله تعالى عنه ولي ابنك عبد الله، قال أولي رجلا لا يحسن طلاق امرأته. لاحظ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، مع أن عبد الله بن عمر من كبار علماء الصحابة، لكن لجلالة هذا الأمر ولغضب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأيام غضب وقال رجعها الآن. طيب ما أريدها، قال أقول لك رجعها، رجعها ثم أمسكها، فإذا حاضت وطهرت حدد بعد ذلك أطلق أو ما أطلق. أنت مسلم وعندك أوقات معينة للعبادات وللأفعال وللمعاملات يجب على المرء أن يلتزم بها. مع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه طبعا يعني اشتهر بأنه أشد الصحابة متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في سننه وآدابه، ولما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يستخلف جعل ستة من الصحابة تكون الخلافة فيهم، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر 3 أيام، يعني هو المسؤول 3 أيام بعد موتي يصلي بالناس ونحو ذلك، وذلك لجلالة عبد الله بن عمر. لكن قالها عمر بن الخطاب يوما ربما يعني كان غضبان أو أراد أن ينبه إلى خطأ هذا الأمر أو نحو ذلك. هذا التقسيم البدعي والسني هو خاص بمن تحيض، أما المرأة اليائسة التي ربما جاوزت 50 مثلا وانقطع عنها الحيض فهو مخير، يطلقها في يعني بعد جماع، يطلقها من غير جماع، هو مخير في ذلك لأن ما في طهر جامعها فيه، يا حائض حامل خلاص كل هالأمور هذه غير موجودة. وكذلك المرأة التي لم تحض بعد، ربما تزوج امرأة مثلا لا تزال صغيرة، أو ربما امرأة عندها مشاكل مثلا في الهرمونات وكذا، أو مثلا ربما تزوج امرأة يعني قد أصيبت مثلا ب يعني شخص اتصل بي قبل فترة ذكر أن ابنته لم تتزوج بعد، لا تزال يعني عمرها ربما قال أظن 17 و18، وأصيبت بسرطان في الرحم، يقول ف يعني استؤصل الرحم، وكان يستفتي يقول هل يجب إذا جاء خاطب أن نخبره أنها لا رحم لها أم لا يجب؟ طبعا يجب عليهم أن يخبروا لأنه يعتبر عيب من عيوب النكاح، فلا بد أن يخبر الخاطب بذلك. لكن مثل هذه الفتاة هي لا تحيض أصلا، وبالتالي لا يقع عليها الكلام الذي نقوله، مسألة أن طهر جامعها فيه طلقها وهي حائض طلقها وهي حامل، لأن أصلا ما لها رحم، يعني حتى يكون لها مثل هذه الأحكام. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.